أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عهوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى ربنا: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هي تبع للآيات السابقة: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا، أي يقال لهم؟ تقول لهم ملائكة الرحمة ملائكة الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هؤلاء المتقون، هؤلاء المؤمنون عندما يدخلون الجنة بسلام يسلم عليهم ربهم وتسلم ملائكتهم ويسلمون من العذاب ويسلمون من الشقاء. تقول لهم ملائكة الرحمة: كلوا واشربوا هنيئا، أي بلا تخمة ولا سقم ولا عائدة مرض ولا ما يؤذي كما هو طعام الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا مريئا مع اللذة والسلامة والعافية. كلوا واشربوا من أطايب الجنة ومشارب الجنة بحيث لا أذى ولا ما يتخم ولا ما يسقم. لا يتعوفون ولا يتنخمون ولا يتبولون منه إلا العرق الذي هو كالمسك الذي يفوح عطرا وشذا. وهكذا طعام أهل الجنة وشرابهم هنيئا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كما يقول ربنا: كلوا واشربوا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا وتمتعوا بما سبق أن فعلتم وعملتم في أيام سلفت وأيام خلت في دار الدنيا من إيمان ويقين وتقوى. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. يأكلون ويشربون حال كونهم متكئين على سرر، على نمارق سرر. متكئين منعمين من فرش وثيرة وزوجناهم بحور عين. أصبحت لهم هنالك مساكن على الأرائك على سرر مصفوفة متقابلين وجها لوجه. هذه الس السرور هي من أجمل ما يخطر ببال الإنسان في دار الدنيا، وليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء، فكل ما في الآخرة هو مما لم يخطر ببال الإنسان في دنيا، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متكئين، والاتكاء معلوم حال كونهم متكئين على سرر مصفوفة، على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين، وجها لوجه، جلسة لجلسة، حديثا لحديث، شأن الأحباء وشأن الأخلاء وشأن الأصدقاء والأسرة. متكئين على سرر مصفوفة، السرر جمع سرير، هي مصفوفة منظمة منضدة وجها لوجه، وزوجناهم بحور عين، وقرناهم جعلناهم اثنين مع كل رجل حوراء من الحور العين بما يصل إلى 70 حورية. لقد ورد في الصحاح أن للرجل في الجنة زوجتان من نساء الدنيا، و70 من نساء الجنة من الحور العين، وسميت حور جمع حوراء شديدة بياض العين، شديدة سوادها، عين جمع عينا أي واسعة العينين، وهذا بعض صفاتها، وإلا فجمالها لا يكاد يقف به وصف ولا حصر، يرى مخ سوقهن من خلف اللحم، لهن من الأهداب ما يشبه أجمل وأبهى غانية جميلة في أرض الدنيا، بل لا يكاد يشبهها من نساء الدنيا شيء. هاته الحور العين لها من الجمال والبهاء والحلاوة ما والريح الطيبة ما لو أشرفت على الدنيا لكانت الدنيا عطرا متصلا وشذا متواصلا لطيب رياها وشذا عطرها، ما لو ظهرت في الدنيا لكسفت بها الشمس جمالا وبهاء مما لا عين رأت. وزوجناهم وقرناهم بحور عين، في العربية لا يقال تزوجت بفلانا، ولكن يقول تزوجت فلانا وتزوجت المرأة فلانا وتزوجت بفلانا أو زوجت بفلان، قالوا لغة غير موجودة، وزعم بعضهم أنها لغة أسد شنوءة، وفي قوله تعالى وزوجناهم بحور عين ليس بمعنى التزويج ولكن بمعنى المقارنة والمزاوجة، أي أصبحوا اثنين اثنين، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، ليس معناه الزواج المعهود أي اثنان، شمس وقمر، ليل ونهار، حار وبارد، خير وشر، إلى ما هنالك من الازدواج. وزوجناهم بحور عين، قال ربنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا والمؤمنون الصالحون من كرامتهم على الله ومن إكرام الله لهم أنه يجمعهم مع أولادهم وسلائلهم لتقر أعينهم في الجنة إن كان أولادهم آمنوا وأسلموا وماتوا على الإسلام. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، المؤمنون الذين اتبعتهم ذريتهم، والذرية أشمل وأوسع من الولد والحفيد والسبط وبقية السلالة إلى يوم القيامة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هؤلاء الذرية هؤلاء السلالة هؤلاء الأبناء والأحفاد والأصباط إن كانوا آمنوا كما آمن آباؤهم ولو كانوا أقل عملا وأقل صلاحا وأقل عبادة، فكرمة من الله للآباء يرفع الأولاد والسلالة ولو كانوا قليلي العمل يرفعون لآبائهم لدرجاتهم، تكرمة للآباء وقرة أعين لهم ليزدادوا نعيما في الجنة، بحيث الإنسان المعهود في دار الدنيا لا تتم راحته ولا تتم سعادته إلا إذا اجتمع ببنيه وذريته وسلالته. وهكذا في الدار الآخرة إذا مات الأولاد على إيمان حتى ولو كان عملهم قصيرا وعبادتهم قليلة، ما داموا قد ماتوا على الإيمان يلحقهم الله في الدرجة بدرجة آبائهم حيث كانوا من الدرجات العلى، ليكون ذلك أسعد لهم وأقر عينا لهم، والعكس بالعكس، وقد يكون الأبناء أعلى درجة في العبادة وأعلى مقاما في التقى والصلاح، فالله يكرم الأبناء بأن يلحق بهم آباءهم يرتفعون إلى درجاتهم. يقول الله: وما ألتناهم من عملهم من شيء، يرفع درجاتهم ولا ينقص من أولئك الرفيع الدرجات العالي المقامات، لا تنقص درجاتهم ولا مقامهم، ولكن المقصرين من الآباء والأبناء هم يرفعون إلى درجة الأتقى والأصلاح والأكثر عبادة. وقد جاء في هذا حديث في مسلم معلوم مشهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من الثلاث: ولد صالح يدعو له. الميت إذا مات انقطع عمله إلا في حالات ثلاث: صدقة جارية، وقف أو قفا، أو علم يبثه في صدور الرجال. فنحن وقد جئنا بعد الصحابة والأئمة المجتهدين لا نزال نذكرهم إلى الآن ونقول: قال أبو بكر، قال عمر، من مذهب مالك، من مذهب الشافعي. فهؤلاء وقد مضى على حياتهم المئات من السنين لا يزالون يذكرون بعلمهم الذي نشروا وبعلمهم الذي هدوا به الناس، أو علم ينشرونه ويلقونه الصدور أو ولد صالح يدعو له وهذا من ذاك. فالولد الصالح المؤمن التقي إذا تركه الرجل المؤمن بعد وفاته وهو يدعو لأبيه اللهم ارحمه اللهم اغفر له، فتلك الدعوات ترفع درجات الآباء بدعوة الأبناء، حتى إذا كان الأبناء يوم القيامة أعلى رتبة وأعلى منزلة رفع الله إليهم آباءهم قرة عين للأبناء. والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الذين آمنوا وآمن معهم أبناؤهم يلحق الله الأبناء المؤمنين بآبائهم ويرفعهم إلى درجاتهم ولو كانوا أقل عملا وأقصر عبادا ما داموا قد ماتوا على التوحيد على لا إله إلا الله محمد رسول الله. قرة عين للأعلم للأتقى للأصلاح يجمعه الله بابنه أو بأبيه. والابن يدخل هنا البالغ المؤمن والصغير الذي لما يكلف بعد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صغار أولاد المؤمنين هم مؤمنون كآبائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهم على الإيمان. يلحق الله الأولاد المؤمنين ولو كانوا أقصر درجة وأقل عبادة تكرمة للآباء يرفعهم إلى درجات الآباء. وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ننقصهم من أعمالهم، لا ينقص الله من عمل الآباء شيئا ولكنه يزيد درجة الأبناء ليلحقوا بالآباء وليكونوا معهم في الدرجات التي هم فيها. وكما قال عليه الصلاة والسلام الجنة درجات سبع أعلاها الفردوس، وما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض وأعلاها الفردوس وهي مساكن الأنبياء والرسل. وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. والنبي قال عليه الصلاة والسلام الفردوس منازل الأنبياء والرسل، ولكن من أحب قوما حشر معهم. رجل من دراويش ومساكين الصحابة ممن إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، سمع هذا القول من نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما وأن الفردوس أعلى منازل الجنة وهي مساكن الأنبياء والرسل، فسمع هذا فغاب أياما فافتقد فحضر وإذا عليه آثار الحزن والألم بشحوب وجهه وبآثار المرض عليه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما بك؟ فأخذ يبكي ويقول يا رسول الله سمعتك تقول إن الفردوس أعلى منازل الجنة وهي مساكن الأنبياء والمرسلين، وأنا مهما كنت ودخلت الجنة لن أكون في الفردوس، وجنة أدخلها ولا أراك فيها لا حاجة لي بها. فقال له عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال الصحابة يومها ما فرحنا بحديث منذ زمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحنا بهذا الحديث الذي الحب فيه يرفع إلى أعلى درجات المنازل. من أحب قوما حشر معهم، وهو حديث متواتر. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في الدعوات إلى ربنا: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحب وحب عمل يقربنا إلى حبك. وزعمت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ كذبهم الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم لما يعذبهم بذنوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحبيب لا يعذب حبيبا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أتبعناها بهم، أسكناها مساكنهم، رفعنا درجاتهم إليهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألتنا نقصنا، لا ننزل الأعلى للأسفل ولا ننقصه عملا، بل نرفع الأسفل للأعلى قرة عين للأعلى. كان أبا كصريح الآية، كان ابنا كصريح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قوم: الآية تدل على المعنيين، لأن كل واحد منا أب وذريات، فأنا أب لذريتي ولأحفادي ولأصباطي، وأنا ذريات لأبي وجدي ومن سبقني من الآباء والأجداد، وكذلك كل إنسان ألحقنا بهم ذرياتهم فيما إذا ألحقنا جميعا كرما من الله بالآباء، ونحن ذرياتهم كما لو كان أبناؤنا كذلك ماتوا على ديننا من بعدنا، كذلك يكرم الآباء بهم بدعواتهم الصالحة للآباء، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. هذه كقوله تعالى: ولا يزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل امرئ بما كسب مرهون، كل امرئ بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا يجازى والد لولدي ولا ولد لوالدي، لا يعاقب أحد بذنب غيري ما لم يكن شريكا في ذلك الذنب. كل امرئ بما كسب، بما عمل، بما صنع رهين. يبقى مرهون هذه النفس، هذا المرء، بعمله، إن خيرا فللجنة وإن شرا ففي النار، ما لم يغفر الله إن مات على الإيمان. كل امرئ بما كسب رهين، يغفر الله ويرفع الدرجات، والكفر لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يلحق الله الأبناء إن ماتوا على التوحيد بالآباء، ولا يلحق كافر بأب كان مؤمنا في حال من الأحوال أبله من البله، بليد في الفهم. كان يتحدث مرة فسألني: الصلاة بتبت يدا أبي لهب مكروها، قلت: لما؟ قال: لقد خاطب الله نبيه فقال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهو عم رسول الله، ولا يرضى رسول الله أن يكون في الجنة وعمه في النار. قلت له اسكت يا بليد. الله سجل كفره وهجاه بصورة ستبقى إلى أبد الآباد خزيا وعارا عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد لقي في حياته منه المرائر والعذاب والمحنة، كان يتبعه وهو يدعو إلى الله في الأسواق والبيوت ويقول لهم هو ابن أخي، أنا أعلم الناس به، هو كاذب لا تصدقون. فالنبي لا يرضى أن يكون معه عمه الذي مات على الكفر، وربه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا لا تنفعه شفاعة لو شفع، ولن يشفع فيه رسول الله ولا أحد من عباد الله الصالحين. والشفاعة في الأصل لا تكون إلا بإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وما ألفناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. كل إنسان مرهون بأعماله، إن خيرا فللجنة وإن شرا فللنار. قال تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأمددنا أهل الجنة أهل النعيم الأتقياء الذي أصبحت الجنة مساكنهم، أمددناهم أي زدناهم مدد، لهم فاكهة. فلقد قال في أول الآية فاكهين، فهم لهم فاكهة كثيرة، ولكن الله بمقدار ما يأكلون منها ويستهلكون منها يمدهم بفاكهة خلف فاكهة غير مقطوعة ولا مجذوذة. وأمددناهم أي زدناهم فاكهة على فاكهة، وأمددناهم بفاكهة وطير ولحم مما يشتهون. يمدهم الله في الجنة بأنواع الفواكه بأنواع ألوانها وألوان طعومها وألوان لذاتها وأنواعها، ومن اللحوم أنواعا وأشكالا، ولحم مما يشتهون، لحم طير، لحم ضأن، لحم حوت، وأي نوع من أنواع اللحوم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وهذا يزيد تأكيدا في الرد على النصارى وعلى زنادقة المسلمين بأن نعيم الجنة هو شيء معنوي وليس حسي، ليس زوجات كالزوجات، ولا أكل كما نأكل، ولا شراب كالشراب. كذبوا وأفكوا وحرفوا الكلمة عن مواضعها، وأشبهوا اليهود والنصارى في تحريفهم لكتاب الله. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، بكل ما خطرهم ببال واشتهته أنفسهم، لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم. يقول تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. اللحوم من كل أنواعها والفواكه من كل أشكالها يتسلم بعضهم من يد بعض، يتبادلون، يتعاطون، يأخذ بعضهم من بعض، كحتى كأنه النزاع، يد تسبق يدا ويد تلحق يدا. يتنازعون كأسا والكأس لا تسمى كأسا إلا إذا كانت مملوءة ماء أو شرابا أو أي نوع، فإذا كانت غير مملوءة فهي الكوب. يتنازعون كأسا لا لهم فيها، كأسا لا لهم، يتنازعون فيها في الجنة، يتعاطون ويأخذ بعض من يد بعض كأسا مملوءة، مملوءا خمرا لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ليس فيها سكر ولا فيها عربدة ولا فيها كلام فاحش، يتبادلونه كما يتبادله السكارى في الدنيا بخمر الدنيا الوسخة القذرة. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ككأس الدنيا، ليس فيها لغو، كلام باطل فواحش ولا تأثيم، ولا يأثم أحد ويرتكب إثما بشتم منازع ومناول وسب والهزء به والسخرية به. لا غول فيها، لا غول، لا سكر، لا أثر، ولا يصدعون، لا توجع الرأس ولا تؤلمه، وليس فيها ما يكون ناتجا عنها من لغو وباطل وشتائم وسباب كخمر الدنيا. يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم، لا فيها غول، وغول هي كلمة أصبحت أممية أخذتها كل الأمم، فأصبحت تقول للشراب الذي فيه سكر، فيه كول، كول غول، غول. فالكلمة عربية أخذت من القرآن، أخذت من لغة العرب. فتشتري عطرا فيقول لك ليس فيه كول، أي ليس فيه غول، أي لا أسكر فيه، أو يقول فيه كول لدرجة كذا 8% 10%. يقول الله عن خمر الآخرة ليس فيها غول، لا سكر فيها، ولا ما ينتج عن السكر من باطل ومن لغو ومن سفه ومن تبادل السباب والشتائم. إن هو إلا شراب لذيذ طيب خلا من شراب الدنيا الذي تصدع به الرؤوس وتنتفخ به البطون ويحمل على الباطل وعلى الشتائم، وليس كذلك خمر الآخرة. وهذا يؤكد معاني حبر القرآن بن عباس أن كل ما ذكر في الآخرة من نار أو جنة ليس فيه من أعمال الدنيا وحقائقها إلا الأسماء، تقول الفاكهة، ليس الجمع بين هذه وفاكهة الدنيا إلا الاسم، وإلا ففاكهة الآخرة لا تشبه فاكهة الدنيا في شيء إلا ما كان في الطيب واللذة والمتعة، ولكن كل ذلك لا يشبه ما في متع الدنيا شيئا. يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم ولدان غلمان، ويطوف عليهم غلمان لهم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، غلمان مخلدون. يقول الله كل واحد من أهل الجنة يطوف به أنواع من الخدم من جمال الوجه وصفاء اللون وذكاء الفهم والطاعة الباق النادرة في سيدهم في الجنة، قيل هم خلق خلقه الله في الآخرة، وقيل هم أولاد مشركين أدخلهم الله الجنة لأنهم لم يبلغوا الحلم فيحاسبوا فأدخلوا الجنة، وكانوا خدما لأهل الإيمان ولسكانها. ويطوف عليهم غلمان لهم، الغلمان جمع غلام أي خدم، كأنهم اللؤلؤ، كأنهم اللؤلؤ في صفاء. ومعلوم عن اللؤلؤ أنه أشد ما يكون بياضا وصفاء، المكنون المحفوظ في صدف، المصون عن العبث، ووارد في الآثار أن لكل ساكن من في الجنة 1000 غلام لخدمته، وكل غلام له خدمة وله مهمة غير مهمة زميله الثاني، على أن العمل في الآخرة في الجنة لا يكاد يذكر، ولكنه زيادة في المتعة وزيادة في الرفاهية وزيادة في ملء بيوته عليه، لا يعيش فيها غريبا ولا شاذا ولا مفردا. فله من النساء 70 حورية، وله من نساء الدنيا 2، وله من الخدم 1000 خادم، وكل ما يشتهي أو يشتهيه من معه يوضع بين يديه مشويا مطبوخا مجهزا كأحسن ما يطبخ ويجهز. ولكن هؤلاء الغلمان يقفون على رؤوسهم ينتظرون إشارة بالأمر أو أمرا بالقول، فيتسابقون إلى طاعته وإلى تنفيذ غرضه ومراده. ويطوف عليهم غلمان لهم أي يملكونها تحت تصرفهم، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون في صفائه وفي بهائه وحفظه وصيانته في صدفه، مكنون مستور في صدفه لا تراه عين إلا عينه، ولا يخدمون غيره ولا حاجة لغيره لأن يستخدمهم، لكل واحد منهم من الغلمان ما له. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. شأن مجالس السلوك والإخوانية والمسرة والسمر، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، زار بعضهم بعضا وتنقل بعض لبعض، وجلسوا على النمارق وجلسوا على السرر إخوانا على سرر متقابلين، وأخذوا يتساءلون عن شؤون الدنيا، وكل واحد يقول وهو ممتن ومغتبط كيف أنقذه الله من النار وكيف أدخله الله الجنة، ويذاكر بعضهم بعضا في أعماله في دار الدنيا وهو ممتن من أهل الله ومغتبط بحاله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال بعضهم لبعض إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، قد كنا في حياتنا الدنيا بين أهلنا من زوجات وأولاد وخدم وحشم، كنا مشفقين خائفين العاقبة، هل ندخل النار أو ينقذنا الله منها، هل ندخل الجنة ويكرمنا الله بها، هل يستجيب الله دعاءنا فينقذنا من النار ويدخلنا الجنة. قالوا إنا كنا قبل دخولهم للجنة وقبل إقبال يوم القيامة. إنا كنا قبل مشفقين، خائفين من العاقبة، خائفين من المآل، خائفين ألا يكون مآلنا الجنة والدخول إليها. ومعنى أننا الآن ولله الحمد زال خوفنا وزال اضطرابنا، وأصبحنا في نعمة وفي رحمة وفي جنة، في نعيم دائم وفي نعمة باقية خالدة. إنا كنا، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تساؤل تفاعل، أي يسأل بعضهم بعضا، وقال بعضهم لبعض وهو يذكر الدار الدنيا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين من عذاب الله، كنا خائفين ألا ندخل الجنة. إنا كنا قبل مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب الجحيم، عذاب السموم. يقولون فمن الله علينا، قبل دعاءنا، قبل إيماننا، قبل رجاءنا وضراعتنا، فمن الله علينا ووقانا، حفظنا من نار السموم. والسموم اسم من أسماء النار، وقيل السموم في تفسيره اللغوي، تفسيره عند أهل الحجاز، الريح الحار نهارا وقد يكون ليلا، والحرور الريح الحار ليلا وقد يكون نهارا. ويقول أهل المدينة على السموم به يستوي وينضب التمر والبلح، فمن الله علينا ووقانا، حفظنا وأنقذنا من نار السموم، من نار جهنم. يذكرون هذا مغتبطين وممتنين وشاكرين الله تعالى على ما صيرهم إليه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، كنا في دنيانا، كنا ونحن بين أهلنا مشفقين على حالنا وعلى مصيرنا، ندعو الله، نتضرع إليه، نعبده، عسى أن يقبل دعوتنا وعبادتنا فينقذنا من النار. إنه هو البر اللطيف الصادق الوعد، وعدنا الجنة والرحمة وكان وعده صدقا، وعدنا اللطف والبر فألطف بنا جل جلاله. هو البر الرحيم، هو الذي يرحم عباده المؤمنين وينقذهم من النار ويأخذهم إلى الجنة. هكذا أهل الجنة يتحدثون ويتساءلون، وهم إخوان على سر متقابلين، كما يتحدث أهل النار في حزن وآلام، وكما يتبادل الحديث أهل النار وأهل الجنة. فمن الله فاق، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، قبل الآخرة، قبل يوم القيامة، قبل موتنا وبعثتنا، كنا ندعوه، نضرع إليه، نعبده. إنه هو البر الرحيم، هو الصادق، هو اللطيف، هو الرحيم بعباده المؤمنين. قال تعالى: إذا فذكر فما أنت فذكر ربك فما أنت بنعمة ربك بشاعر بكاهن ولا مجنون. يقول الله لنبيه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكرهم، أعد لهم تلاوة كتاب ربك، أعد لهم بيانك لهذا الكتاب، لا تمل ولا تكل. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فما أنت بنعمة الله عليك، بفضل الله عليك، بكاهن كما يزعم أعداؤه ولا مجنون كما يزعم أعداؤه. والكاهن الذي يتكهن ويتحدث على الغيب بالكلام الباطل بالكلام الذي لا وحي فيه عليه وسلم، هو غيب من عند الله، وحي من الله، من رسل الملائكة إلى رسل الأرض. أما من قال كاهن فذاك كافر، وحسب ويسوح وسيحاسب على ذلك إن مات كذلك ولم يثب، وقالوا مجنون وسيحاسبون على ذلك إن بقوا كذلك ولم يثوبوا. فذكر، ذكر المؤمنين، أعلن عبادة الله بين المؤمنين والكافرين، فمن اهتدى فلنفسه ومن أساء فعليها. فذكر فما أنت بنعمة الله، ما أنت بكاهن. ودخول الباء على النكرة تنفي الشيء البتة، لست أنت بكاهن ولا نوع من أنواع الكهانة، ولست أنت بمجنون ولا أي نوع من أنواع الجنون، ذاك بنعمة الله علي وبفضل الله علي، وكان فضل الله عليك عظيما. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لا كما زعم أعداؤه، لا كما زعم الكفرة الجاحدون.